وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، لأن علي رأى تأثر النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يهون عليه وأن النساء كثر. وقالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية فقال هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني في رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. شيخنا لا شك أن قصة الإفك قصة مهمة في حياة عائشة رضي الله عنها لما فيها من الفوائد العظيمة، خاصة فيما يتعلق بطهر هذه المرأة الصالحة الطيبة زوجة الطيب عليه الصلاة والسلام الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا معك لقاء آخر فيما يتعلق بحادثة الإفك والفوائد المترتبة على ذلك. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.